ألم يسأل عن حكم رفع اليدين للمأموم في القنوت؟ وفي ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن الرفع هو المشروع، أن الرفع هو المشروع، وهذا قول عمر بن الخطاب والإسناد إليه صحيح، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن هذا غير مشروع لأنه لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث ورد في هذا فهو ضعيف، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة. وروى عبد الرزاق عن الزهري بسند صحيح، عبد الرزاق عم عمر عن الزهري قال لم تكن الأيدي ترفع في القنوت من رمضان، وهذا إسناد صحيح إلى الزهري، والزهري من مواليد سنة 50، وأدر جماعة وطائفة من الصحابة كأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وابن عمر وآخرين. وهنا يقول لم تكن الأيدي ترفع في القنوت من في رمضان، فدل على أن الأيدي لا ترفع، فهذان قولان للعلماء. فبذلك من رفع أخذا بقول عمر وخليفة الراشد أمر المسلمون بالاقتداء به وقد جعل الله الحق على لسان عمر، فإنه لا تثريب عليه. ومن لم يرفع فإن أيضا له أصل، وهو أن ما أرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، ومدى ما أرد هذه العبادة عن النبي، أنا لا أفعل مع استصحاب قول الزهري، ويحكي عمن أدرك وعمن لقي عن الصحابة والتابعين وأكابر الأئمة، ويقول لم تكن الأيدي ترفع، فكأنه يحكي إجماعا قد عاصر ولقيه، فهذا واضح منه في قوة في الاجتهاد. ومن أيضا اتخذ قولا ثالثا يرفع أحيانا ومدى أحيانا، فهذا قول أيضا.